الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول الرحيم الرحمن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصح الحديث فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه الترمذي وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى حيث ينتهي عندها علم الخلائق وينتهي عندها ما يصعد به من الأرض فيقبض فيها وما يهبط من السماء فيقبض فيها، عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها فراش من ذهب، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات من الذنوب. الإخوة الأحباب، في مقام الرفعة، في مقام القرب من الله، في مقام التشريف، في مقام الإعزاز والتكريم لمحمد خير خلق الله، يهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الزائرين. والزوار لهم تحف يتحفون بها وتهدى إليهم على قدر مقامهم وعلى قدر رسالتهم في الحياة وعلى قدر المهدي. وأعراف الدول في زيارات العظماء، إذا زار عظيم دولة فهذا يعطى وسام شرف، وهذا يعطى شهادة تقديرية، وهذا يعطى نوطا أو درعا رمزا للجهاد، وهذا يعطى دكتورة فخرية، فما ظنكم بسيد البرية؟ الملوك والحكام يشرفون ويكرمون ويعطون المنح والتحف والهدايا، وخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم هو هدية، ويهدى في هذا المقام الكريم هدية. يقول بعض الصالحين: الأنبياء لأممهم عطية، ونبينا لنا هدية، والعطايا تعطى للمحتاجين، والهدية تعطى للمحبوبين. فالحمد لله رب العالمين عن أن أرسل إلينا خير البرية محمد رحمة للعالمين. محمد هدية يعرج به فوق السماوات العلى قاب قوسين أو أدنى في حضرة الكريم العلي الأعلى، وفي هذا المقام الذي لا يوصف ولا يعرف ولكن تستحضر معانيه ومعاصيه بالقلوب وببصائر العباد الذين يقرؤون كتاب ربي علام الغيوب. كتاب ربي علام الغيوب، النبي صلى الله عليه وسلم يهدى الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، ويغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا، لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته، المقحمات من الذنوب أي المهلكات التي تهلك صاحبها وتلقيه في جهنم والعياذ بالله. الصلوات الخمس منحة وعطية، الصلوات الخمس أسباب السعادة ومفتاح كل خير للقلب وللنفس وللروح للعبد المسلم وللمجتمع المسلم، بل لكل الخلق أجمعين. الصلاة بها تأنس قلوب العارفين، وبها تطمئن نفوس العابدين. الصلاة يأنس بها العبد حين يفتح باب علام الغيوب، والملوك تجد دون أبوابهم المغاليق تغلق الأبواب دون الزائرين، وتقف على أبواب الملوك الحجاب، لكن رب الأرباب تقبل عليه في كل لحظة، تقول الله أكبر، يقول لبيك عبدي لبيك، بغير إذن من أحد، ولا تغلق الأبواب ولا تجد الحجاب، إنما تقبل عليه عبدا عبدا مستجيبا مقبلا مستشعرا الافتقار إلى الله والاحتياج إلى الله، وأنت توقن أن هذه الصلاة فيها قضاء الحاجات وفيها تحقيق الرغبات. إذا أديت كاملة فتحت أبواب السماء، بل فتحت أبواب السعادة، يستمد فيها العبد النور من نور السماوات والأرض، فينشرح صدره لتعاليم الإسلام، وتقوى همته في أداء الأركان، يقف بين يدي ربه فيضيء قلبه فيرق قلبه، فيمشي على الأرض رقة على الضعفاء والمساكين، يمشي على الأرض بخلق سوي مستقيم، يمشي على الأرض بسلوك يبني ولا يهدم، يعمر ولا يدمر. هذه الصلاة إذا أديت كاملة وحافظنا عليها حفظنا الله، خطبت بها الأمة لترفع بها الغمة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خاطب الله بها الأمة بأسرها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. استشعر قيمتها العارفون، وقال سيد العارفين محمد: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. من أداها كاملة استشعر هذا الشعور العلي الحبيب إلى القلوب، تطيب به النفوس وتسمو به الأرواح، يأنس العبد بذكر الله ويستشعر فيلهج، يستشعر النعمة فيلهج لسانه بشكر الله، يقرأ فيها القرآن ويسبح فيها العلي الكبير المتعال، يعظم ربه راكعا ويخشع لله ساجدا، يخرج منها وقد زالت عنه الهموم وفرجت الكروب، يخرج منها وقد زاح عن كاهله ما كان يؤلمه أو يؤذيه إذا أداها كاملة. هذه الصلاة مفتاح السعادة، هذه الصلوات مفتاح الريادة. لو أدتها الأمة كانت الأمة رائدة، كانت الأمة قائدة. أما إذا أهملت، أما إذا غفل عنها، فقل عنهم عليهم الدمار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن ضيعت الأمة الصلاة واتبعت الشهوات، كان الاهتمام الأكبر من الأفراد والجماعات بالرعي والسعي والاقتناء والبناء فقط، إذا اهتمت الأمة بالدنيا والشهوات وغفلت عن أداء الصلوات، وجدت في الفجر صفا واحدا، وفي العصر صفين أو أقل، وفي العشاء ربما زادت الصفوف، لكن أين المصلون؟ أين الموحدون؟ أين الذاكرون؟ أين الذين يعلمون قيمة الهدية لخير البرية؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحفاظ على الصلاة حفاظ على الدين، وأن تضييعها تضييع للدين وخراب للدنيا. الحفاظ على الصلاة حفاظ على الدين، وتضييعها تضييع للدين وخراب للدنيا، خراب للدنيا، خراب للدنيا. هل وجدت ممن يقفون في الميادين ويرقصون ويرقصون ويتقاذفون ويتواثبون تواثب القردة رجالا ونساء تنظر إلى مناظرهم القبيحة؟ هل هؤلاء أدوا الصلوات؟ هل هؤلاء ركعوا لرب الأرض والسماوات؟ هل هؤلاء خشعوا لمن فرض الصلوات؟ هؤلاء الغافلون الجاحدون الضائعون اتبعوا الشهوات فلقوا غيا، ويريدون من الأمة أن تكون في غيها وضلالها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو خشع هؤلاء مرة ولو لركعة لعلموا أن الله الرقيب الحسيب يحاسب على الكلمة، ويحاسب على النظرة، ويحاسب على الخاطرة، ويحاسب على الوسبة، وسبة القروض. رأس نساء عاريات كاسيات عاريات عاهرات يرفعن أصواتهن بالمنكرات، ويقال عنهم سائرون لغو ولهو وهم وضياع. أليس هذا أثر ضياع الصلاة؟ أليس هذا أثر الغفلة عن الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمتنبهين لأمة محمد أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلوات الخمس. الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لو أديناها خاشعين لاستنارت القلوب، لو أديناها خاشعين لخضعت الجوارح، لرأيت صاحبها الذي يمشي على الشارع تذكرك رؤيته بالله رب العالمين. ألم يكن ذلك شأن رسول الله سيد الأولين والآخرين؟ الإخوة الأحباب، من حافظ على الصلاة كان لسواها حافظا، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. أليست هذه المعاني فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الصلاة تؤديها لأنك تحتاج إليها. لو فهم الناس كيف نزلت، كيف فرضت على رسول الله في مقام القرب والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يسأل ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني يا رسول الله بأحب عمل إلى الله، أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله ساجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عليك بكثرة السجود ضمان للجنة، كثرة السجود استقامة للأخلاق وتهذيب للنفس، كثرة السجود طمأنينة في القلب، كثرة السجود اقتراب من الرب. واسجد واقترب. سجد رسول الله واقترب فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا مقام محمد وتلك أمة محمد. فليت أمة محمد تتنبه لهدية السماء لخير الأنبياء، وتحمد رب الأرض والسماء على تلك النعمة، فتحافظ عليها بل تعض عليها بنواجذها. حافظ عليها في الصلوات في المساجد خمس مرات، لو علموا أنهم فقراء، لو استشعروا أنهم فقراء إلى الله، ما نام نائم ويدعى إلى الصلاة يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو نائم في الغافلين، راقد مع الراقدين، ليس بينه وبين الذين لا يفهمون فرق أبدا. لأن الذي يدرك أنها هدية، أنها منحة ربانية لا يتخلى عنها ولا يقصر فيها، إنما يحافظ عليها كما قال رب الأرض والسماء: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ وأدى ونصح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الهدية تعظم بأثرها وثمارها، وتعظم على قدر مهديها، وتعظم على قدر المهداة إليه، وأي مقام أعظم من مقام الله، وأي عطاء أشرف وأكرم من عطاء الله، وأي درجة أعظم وأشرف بين المخلوقين من درجة ومكان ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدي هذه الهدية وأعطي هذه المنحة ويتحف هذه التحفة صلى الله عليه وسلم لمقامه من الله، والمقام يشهد حيث عرج به بعد أن قدم إماما للأنبياء، فمقامه إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومقامه فوق السماوات السبع، ومقامه القرب الكريم الحبيب من الله رب العالمين. إذا أهديت إليه ثم جاء بها إلينا فغفلنا أو أهملنا أو ضيعنا أو جهلنا تلك المعاني، فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. خادم يخدم رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن كعب الأسلمي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاره، فإذا جاء الليل وقف على بابه يقول: لعله تحدث لرسول الله حاجة، أي يحتاج إلى شيء فيدعوني. فوقفت على بابه ليلة فسمعته يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى مللت أو غلبني النوم، وكنت أقدم له طهورة. فقلت في يوم: أقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله تحدث له حاجة. فقال: يا ربيعة سل اطلب. قال في رواية أحمد: لما رأى من خفتي في خدمته، لأراد رسول الله أن يرد له جميلا: يا ربيعة سل. فقلت: أنظرني يا رسول الله حتى أفكر ماذا أطلب. أراد أن يفكر ماذا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته فقال: فكرت في نفسي فعلمت أن الدنيا إلى زوال وأن رزقي فيها يأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة من الآخرة لعلمي من مقام رسول الله من ربه. فلما جاء لرسول الله قال: سل. قلت: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي فيعتقني ربي من النار وأن أكون معك في الجنة، من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قلت: لم يأمرني أحد يا رسول الله، وإنما فكرت في نفسي فرأيت أن الدنيا إلى زوال وأن رزقي سوف يأتيني، ورأيت إلى مقامك من ربك، فقلت أسألك لأمر آخرتي. وفي رواية الإمام مسلم: أو غير ذلك، اطلب حاجة ثانية. قلت بل هي بل هو ذاك يا رسول الله. إسراف فهم للأهداف والأغراض. الإنسان على قدر فهمه وعلى قدر عقله وعلى قدر قلبه وعلى قدر مقامه في المجتمع على قدر ما تكون له طموحات. فإذا زادت الطموحات وزاد الأفق وارتفع الأفق وارتفعت العقول والقلوب كانت الطموحات بعد الآخرة بعد الدنيا إلى الآخرة. وهذا قائم في تاريخ الإسلام عمر بن العزيز كان حاكما خليفة راشدا يحكم بالعدل والإنصاف. أحبته الأرض وأحبته السماء وشهد له أهل الأرض بالعدل والإنصاف. كان في شباب قبل أن أتولى الخلافة يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن العطور وكان يعيش حياة رخية فيها الترف. فلما تولى الخلافة والحكم زهد في الحياة فكانت ثوبه خشنا وطعامه خشنا وكان متواضعا تواضع. فقيل له في ذلك كنت قبل الخلافة كذا وكذا فلما توليت الخلافة صرت متواضعا. قال إن لي نفس تواقة لما شبعت من الدنيا اشتاقت إلى الآخرة. خلافة المسلمين حاكم المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها والأموال كلها تحت يده يقسمها بما يرضي الله ولكنه لا يطمع فيها. تاقت نفسي إلى الآخرة. هكذا تعلم الناس من رسول الله وهكذا كان هذا الخادم الأمين لرسول الله ربيعة بن كعب. أسألكم رفاقتك في الجنة أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال بل هو ذاك يا رسول الله. قال إذن أفعل أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود كثرة الصلاة تجعلك تقترب من الله حتى تكون في مقام القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. أرضنا وارض عنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا استووا حاذوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.